أن الناس ضدكي كانوا وحي أهائين كانوا وحي أهائين بآياتنا آيات النجم منزلك لا يوقنون كوا أن يقين سنين ورمي سنين ودعبد إله أرضك سوصاري وددك الله كرامس وددك آياتك يا قرآن كين ورمي سنين شيغيس وعلى مدى قيامة ومرك قيامة سودو سلاس مرك دعضو ودعبد صوب حضانا معروف تنبغ الله أمره مجل منكر تنبغ الله كرهبين مجل وإذا وقتي وقع ودعو القول قولك قول عذابك مرك ودعو عليهم على الكفار أي حق قول العذاب عليهم أخرجنا لهم وحانصوا بحنينا دابة دابت من الأرض ما كسوا بحنينا قل كان أرض كسوا صارينا دابدا تكلمهم حالي ذاتك الله ليس وحيك لها لأن الناس ذاتك كانوا وحي أهادين بآياتنا آيات كنا قرآن كي منزل كان لا يوقنون حق إلهي بكسر تأساسي آيات كنا قولين وذكر شيخ نبي محمد يوم ما علمت نحصر أنصار جمعين دون من كل أمة أمد إلى أركبة فوجد جماعة أنصار كل من دون ومن من دول في كميدة يكذب بيرين أي بآياتنا وفهم يو يوزعون كل سعرين يوين فوج كجماعة أمد لأركب لقصة نحسيبي ولي سعرين يا قوة ظهرية قوة ضم سأل نارس اسكو مروا قوة قلان وين أوكا لورين حتى إذا جاءوا مركي مادان وقرون كقيامة أي مادان قال ربي ما وحورنا يا أكذبتم بآياتي ما بين سين آيات كيجي واد بين سين ولم تحيطوا والحال لم تحيطوا أيدان كوبين بها آيات كعلما آيات كيو حقيقة ذو أيدان أغاني وعلم قود أيدان كوبين مسك بين سين أما ذا كنتم تعملون محل عمل فريج جرتين واقع الدنيا جرتين عمل كارقوان جرتين محوا فجهل ما ياني يوحي كجوابا واذكر شيء يوما مال نحصر أنصار جمعين دون من كل أمة أمد إلا أركبة فوجا جماعة أنصار كل من دون ومن من يكذب كوي بيننا إياه بآياتنا أمد لا أسكر انتوا هذه مدح لأهيد وقال لماذا كوه قامين جيت وقال لماذا مدح لأهيد وقال لماذا لك سوسيلي وكوي آيات كبيني وكسال لسعرنا يا كوه هريا كوه ضم إيه وصفك لي أمرك قيامة يمادان يو إلهي أولانا إياه ما بين سنة آيات كيدي إذن كان علم قوتي حقيقة ذلك محل قبل فالي جلتي واذكر شاك يوما ما لنت نحصر وانصر جمعين دون من كل أمة أم الله أركو فوجا جماعة مهور ومن من دول كي يكذب بيني بآياتنا وفهم يو يوزعون وليسوا عليك كوهر يقوضا حتى إذا جاءوا مكي مادان قيامة قال ربي باو حورا أكذبتم ما بين سن بآياتي ما بين سين واد بين سين ولم تحيطوا والحال لم تحيطوا أيضا كوبين بها آيات علما أقوان أيضا كوبين آيات أيضا حقيقة دي كوبين ومعاني دي أيضا فهمينون ما إذ كبين سين أما إذا كنتم تعملون ما هذا عمل فرج في وقع الدنيا لجوكتين ووقع وحر دعي وقتها أصغنا دي القول قول عذاك باصغنا دي عليهم على الكفار قول العذاب ما كنتم صغنا لي وقع القول حق قول العذاب با عليهم كصغنا بما ظلموا ظلمي قال لماذا يسمعين سبب فهم يقون الله ينطقون ما هذا وحيكوها الله وإياك النقض حج أما الدفاع النقض هلي مايا فهم لا ينطقون ووقع القول قول بعد عيء صغنا لي قول عذاب عليهم على الكفار قول عذاب كصغنا لي بما ظلموا ظلمي قال لماذا يسمعين فهم يقون الله ينطقون هل لما ما هل لما وحجر دار ظهر كوه الله هل لما يان وحجره الدفاع هل لما يان وإذا وقال قول عليهم هذا بيان لما يكون بين يدي الساعة قيامة هرته يدي ألابتني أهاندون إذا قرب نزول العذاب عذاب كسود جيس مركو دوادا إيا وقيام ساعة ساعة كعداد أو حان وقت يوم وقت عذاب الكفار قورتي قال للعذاب يمركي دواتو أخرجنا لهم دابة من الأرض ardadan deebad uga soo saaray tukallimuhum xaalay la hadlay waxay kula hadlay anna annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun dadku waxay ahaayeen markay adduunka joogeen kuwaan aayaadka naga yaqiinsanayn oon rumaysnayn ay akhrajnaa lilkufaari hadihi alaayata alkabiira daabatu lardi weeye tukallimu annaasa dadka ila hadli wa tunaadiruhum wailadoodi wa taquulu min jumlati kalaamiha waxaa ka mid a alaa lacnat ullaahi cala aldaalimiin hooyaay lacnadii ilaahay daalimiinta ku dhacdo alladiina laa yusadiquuna kuwa aan alla rumaysnayn walaa yu'minuuna biaayaati illaahi wa khuruuji daabati daabadaasoo bixideedu min ashraadi saaca qiyaamada calaamaadkeeda ka mid ta wa fi lxadiid laa taquumu saaca qiyaama kici mayso xataa tarow cashra aayaad toban calaama ilaa ad aragtaan wacadda wuu tiriyey minhaa tobanka calaama nabigu duluuca shams cadceedoo ka soo baxdaa ka mida min maqiibiha meeshay u dhacdo wa khuruuja daaba daabadoo soo baxdaa ka mida alxadiid nabi ciise soodegiisa ka mida dajaal cawar soo baxiisa ka mida khasbun bilmashriqi iyo khasbun bilmaqribi baa ka mid a ilaa kuwaa la arko soo qiyaama kici mayso qaala ibnu kathiir baa yidhi haadihi daabatu takhruju fii aakhiri zamaan bay soo bixi doontaa cinda fasaadi innaas dadku markay kharimaan wa tarkihim awaamir allah ilaahay awaamirkiisa markay ka tagaan wa tabdiilihim iddiin alxaq diinka xaqa markay bedelaan fatukallimu annaasa wa tukhaadibuhum dadka ila hadli mukhaadabatan ibnu cabaas wuxuu yidhi ya cadiiyo tukallimuhum kalaaman fataquulu lahum ina annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun bay leh huwiya anna khuruujaha daabadaasoo bixitaankeedu xiina yanqadicu lkhayru waa markuu khayrku go'ay oo walaa yumaru bimacruufin wanaag aan lays amraynin walaa yunhaa can munkarin aan layska reebaynin walaa yabqaa muniibun mid ilaahay u noqonaya una baaqi ahayn walaa taa'ibunna una baaqi ahayn wahiya aayatun khaasatun khaariqatun lilcaada markaasuu ilaahay yidhi wa yowma naxshuru min kulli ummatin fawja udkur sheeg yowma maalinta naxshuru aan soo jamcin doono min kulli ummatin ummad la arkaba fawjan jamaaco waa madaxdi gaalnimada ku maamulay fawjka jamaacadaasoo miman yukadibu biaayaatina kuwii aayaadka naga beenin jiray min aljaaxidiina almukadibiin fahum yuusacuuna waa laysu celin yujmacuuna uma yusaaquuna bicinfin si aan naxariis lahayn baa loo soo kaxay xataa idaa jaa-uu markay qiyaamada yimaadaan qaala rabbi baa odhan akadabtum biaayaatii ma beeniseen walam tuxiduu bihaa cilma idinkoon cilmiga ku kuwa xataa idaa xadaruu mawqifa alxisaab meesha laysku xisaabi iyo wasu'aali meesha laysku su'aali yuqaala lahum tacaalaa muubikan ilaahay oo canaananaya wa muqarican ilaahay oo qalbi jabinayabaa wuxuu odhanayaa akadabtum biaayaatii almunazalati calaa rusulii min kayri fikrin idinkoon fikirin walaa nadarin yu'addii ilaa ixaadati alcilmi idinkoon fiiro iyo la imanin fikir aad cilmigooda koobtaan oo macrifata sidqi amaadaa kuntum tacmaluuna maxaad camal fali jirtay guriyiin bay waaga adduunyada joogteen taqriic weeye iyo tawbiikh ayu shayin kuntum tacmaluuna fi dunya markii horena canaan bay ahayd akadabtum biaayaati tanna waa tulaba xaaladaas waa noocaa marka wawaqaca alqawlu qowl qowlu cadaabaa sugnaaday calayhim cala alkufaari bimaa dalamuu dulmigay samayn jireen buu la sugnaaday qowlka qowlu cadaabka buhituu waa la wareeriyey falam yakun lahum jawaabu jawaab ma leh qaamad calayhim ilxujja waxaqa calayhim ilcadaab bisababi dulmihim wahuwa takdiibuhum biaayaatin fahum laa yandiquuna hadli maayaan waxay ku hadlaan male fahum laa yatakallamuuna liannahu laysa lahum cudru cudurdaar male walaa xujja waqad shuqiluu bilcadaabi cadaab baa lagu mashquulinayaa markaa can iljawaabi xaaladaas waa nooca uma lamaa dakara tacaala ahwaala alqiyaamati markuu sheegay dakara aladilata waalbaraahiina cala altawxiidi waalxashri waannashr mubaalaqatan fi lirshaadi ila aliimaan awalam yarow buu ilahay yidhi marka awalam yarow miyaynan ogeyn kuwa alla beeniyey ee kufaartii annaa annagu jacalna alleyla khalaqna alleyla habeenkii inaan abuurnay mudliman xaalu iyo habeenku mid madow oo mugdi ah liyaskunuu fiihi inay nastaan oo shaqadii maalinimo iyo kulkii ay ka nastaan baan habeenka ugu abuuray. Wannahaarana inaan abuurnay miyayna ogeyn, mubsiran xaalay tahay maalintu tii wax aragtiisa oo iftiina oo wax la arko si ay maciishadu raadsadaan. Inna fii daalika arrinkaa la aayaatin baa ku sugan, ilaahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa lagu garto. Liqowmin bay ugu sugan yihiin aayaadku qoomka oo yuuminuun. Habeenkii buu ilaahay abuuray, mugdi buu ka dhigay si ay dadku u nastaan oo shaqo loogu yacyaacin. Maalintiina ilaahay wuu abuuray tu iftiin loo waxaa la arku ka dhigay si ay dadku maciishadu raadsadaan oo risqi u raadsadaan. Umuurta noocaas oo habeenkii maalinta siduu ilaahay isu daba mariyey ah, aayado lagu garto ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ku sugan, laakiin qoomka iimaanka leh muuminiinta buu ugu sugan yahay. Ixtibaaq baa xagga balaaqada la yidhaha, macnahan aayaduna sheegtayo habeenku laba shay buu lahaa, mugdi madow ah iyo in la nasto oon la shaqaysanin. Labadii mid baa la sheegay oo liyaskunuuda inay nastaan taa, mugdigiina waa la xasay. maalintuna labadaa labadoodii dib bay lahay, iftiin wax la arko oo mursira iyo lidalabil macaasha in wax la raadsado risqi. maalintiina wuxuu laga xasay lidalabil macaashidi oo mursirantii baa la sugay. kan habeenka loo sugay oo liyaskunuu fiihigii waa risqi dalabkii iyo shaqadaydagii maalinimo dibkii. kan maalinta loo sugay oo mursirka oo iftiinkiina waa mudrig, waa mugdigii lidkii. macnaha noocaasa baa xagga balaaqada ixtibaaq lagu yidhaa. awalam yarow miyayna ogeyn kufaarta annaa anagu jecelnaa inaan abuurnay alleyla habeenka mudliman xaaluu yahay mid madow oo mugdiya liyaskunuu fiihi inay nastaan oy xasiraan baanu ugu abuurnay oon uga dhignay mid mugdiya. wannahaarana waan abuurnay mubsiran xaaluu yahay kii wax aragsiiya dadka oo waxa la arko iftiina liyadlubu risqa risqi inay dalbaan iyo maciishad yaan mid iftiin la uga dhignay maalinta. inna fii daalika arrinkaa la aayaatin calaamado ilaahay qudradiisa lagu gartaa ku sugan liqowmin yuuminuun. iyagoon baa ku intifaacayay leen iyagaa rumaynaya kuwa aan rumaynaynin inayna aayad ba ugu jirin baad mooda. taana waa noocaa marka inna fii daalika laayaati liqowmin yuuminuun. alam yarow qudrata allaahi fayactabiruu annahu tacaalaa jacala alleyla mudliman, madow buu ilaahay habeenkii ka dhigay liyanaamuu si ay u seexdaan wayastariixuu isaga nastaan min tacabi lxayaa. wajacala annahaarana ilaahay baa abuuray muniiran iyadoo iftiin leh mushriqan liyatasarafuu fiihi fii dalabi lmacaash waarisq inay dadku raadsadaan maciishad iyo risq. inna fii daalika la aayaatin liqowmin yuuminuun. inna fii taqliibi lleyli waannahaar habeenkii iyo maalinta ilaahay u gedgediyey min nuur ilaa dulma midna uu mugdi ka dhigay midna iftiin wa min dulmatin ilaa nuur la aayaatin baahira wadalaa'ila qaadica calaa qudrati illaahi liqowmin yasaddaquuna fayactabiru. qiyaamada xaalkeeda wa yowma yunfaqu fi suur waa qiyaamada. waadkur sheeg nebi muxamed ow yowma maalinta yunfaqu la afuufi doono fi suuri fafasiica markaa waxaa argagixi marka suurka la afuufo man fi samaawaat duulka samaawaatka ku sugan ee malaa'iguu ka mid yihiin baa argagixi wa man fi lardi duulka ardada ku sugan oo insigi iyo jinniga aba argagixi ilaa man shaa allahu duulka uu alla doonay mooye oo argagaxa laga ilaalinaya mooye wa kullun dhammaan kuwii samada ku sugnaa iyo kuwii ardada ku sugnaa atawhu way imanayaan ilaahay bay u imanayaan daakhiliina saakiliina xaalayhiin kuwa xaqiran oo liita oo daliiliin. wa taraa waad arki nabiyow maalinta aljibaala buurihii baad arki taxsabuhaa waxaad u malayn jaamidatan waaqifatan buurtii inay taagan tahay baad moodaysa halkan hawadaa inay iska taagan tahay inta dhulka laga soo fujiyey iyo hawadan maraysa markaasaad moodi inay taagan tahay mana taagnee wahya tamuru way socotaa oo way maraysaa mara saxaabi daruurtu halkay mari jirta bay maraysa. sanaca ilaahay baa sanceeyey sunca allah sancadii ilaahay weeye taas alladii allihii baa sanceeyey atqana sugay kula shayin shay la arka abuurkiisa iyo maamulkiisa sugay innahu ilaahay khabiirun kii ogweeye dadow bima tafcaluuna waxaad falaysaan ilaahay kii og. suura afuuf baa jira oo iman doona saddex nooc weeye baa la leeyahay. tani waa ta u horeysa nafqatu lfazac baa la yidhaha, adduunyada oo sidan isaga camiran oo lagu nool yahay oo ninba shaqo haysto yaa la afuufaya. وش ولا أرجعها يا ولا نحى يا مك والنفقة الفزع مرك الله هذان الله أفوف يا والنفقة الصعق وطلبوا من أيوه نفقة جيتوا إذا نفقة قبل كذب هذان مرصدح الله أفوف يا والنفقة البعض تقبلها لجلس وصار يوم ثاني وتيه ورجع أرجعها الدنيا لقول حياة لقول جيل أيوه توبادين مجيب تمر داع العرض بحق عيون على كسوة بحضة الباب كتوبادوا بوحرين واذكر شيخ نبي محمد ويوم مالنطا ينفقوا الأفوف دون في الصور نفقة الفزع ففزع وحا أرققه دون من في السماوات وملائقه إيه ومن في الأرض وبني آدم فيه جنكي إلا من بان أرققه إن شاء الله إلهي ودون جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا لقى سهريبي وكل كل جود أتوه ويمدين ويمن دونا وي داخلين صاغرين حاليهم كوحقرا أولي وكل أتوه ويمدين وفعل ماضي والاغية وكل آتوه واسم فاعل والاغية وكل آتوه داخلين حاليهم كوا دليسان وحقرا باهي يوم قرنا يسا تبرحمه أي كم بغض نوع ايقو علي قيامه محفل كيد ايمان ايام وترى وادرك النبي الجبال بوره ادونك ووينا بادرك تحسبها وحاضو ملي جامدة واقفة بورت الى اسكا تاغن تايب عضو ملي من التاغنية وهي تمر ويمر ويسعطا مر الصحابي ضرورة ماشي مرجي مرا كمر الصحاب صنع الهي بسنعي صنع الله صنع لي الهي الذي أله با صنعيي وبورها هودا مريي وكونك كلبدلي الذي أله أتغان صغي كل شيء شيء كل صغي إنه إلهي خبير كي أقوي بما تفعلون وحضده فليس واذكر يوم ينفخ يوم ينفخ إسرافيل في السوق ما لقاب أفوف دون إسرافيل نفخة الفزع واتي لقو خلخال أي لقو نحاي فلا يبقى أحد من أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع أحد ولو بقي ورققحي إلا من شاء الله من الملائكة ملائكة والأنبياء نبيالك يوشوها الدائم مفسرين توحيده هذه نفقة الفزع واتين نحن في أرققح ثم تطلوها وحكوغي نفقة الصعق سيلا ودمني وهو الموت ثم بعد ذلك نفقة النشور من القبور في قبورها لجهس وساري وهي نفقة القيام لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين في الليل أبي هريرة وثني إن الملك له في الصور ثلاث نفخات إسرافيل تدح جرب وصورك أفوف نفخة الفزع وهو فزع الحياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر ونفخة الصعق هي لمن شاء ونفخة القيام من القبور وكل أتوه ويمدين وإيمان دونا داخلين يا حقرا كل من الأموات الذين أحيوا أتوا ربهم بأيوه من ينصاغرين مطيعين لم يتخلف منهم أحد وترى الجبال بورهن وأدرك تحسبها حال ضم لين جامدة واقفة إني تاغن تايب ضم لين ترى أيها المخاطب الجبال بأدرك وقت النفقة الأولى صور كمرك الأفوفي أهري تظنها أذق أم لين يثابتة في مكانها وواقفة إني تاغن تايب من التاغني وهي تمر ويمرس ويسعطا مر الصحابي ضرورة ماشي مرجي هو ذا سعير عيريسا يدو لبسيذ وهي تصير سيرا سريعا كالصحاب قال الإمام الفخر وحلي ووجه حزبانهم أنها جامدة إني تاغنتها يوحيدتك أم وذيا أن الأجسام الكبارة وفي جرم وين لي إذا تحركت حركة سريعة على نهج واحد ظن الناظر إليها أنها واقفة ضرورة إني تاغنتها وين لبودنا إنت أنا ويسعط العدل إني تاجنت من نبودنا أنت أنا ويسعد بحجر بوين لي مركو كافق إياه إنو رقاق نباد مدس صنع صنع الله إلهي بصنعي صنعيس الذي أله بصنعي وصنع الله ذني هو مصدر مضاف لفاعله أما صنع بعض ننكرتا صنع ولا صنعي وبوره ولا فجي هو ذا لمري صنع الله إلهي صنعي سيبا صدا أي شيء الذي أله أتقن صغي كل شيء الذي أحكم كل شيء خلقه وأودع فيه من الحكمة ما أودع إنه إلهي خبير بما تفعله. إلهي وخبير تضوح الطمين إنسان خير يشر هو عليم بما يفعل العباد من خير وشر وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء هناك يهل جنة سيما أنت حال ضغط مقنع سالك العزيز ربي وحي من جاء النكي لي ما دمال انت قيامة بالحسنة بالله إله إلا الله توحيد هي أجر هي خير نكي لي ما دم فله خير منها وحك خير بذنب لي أجر هي جنة لو بدل يعني في توحيد لي من أعمال صالحة وهم كواسنة من فزع يومئذ ما لنتا فزع يدا نحذنت يدا يارقق حيدا آمنون بيكسوا بيهم يوي أمن قبا وفزع يو كل عماي وهم إياقا من فزع لتنوينية فزع يومئذ ما لنتا مقرنة فزع يدا آمنون نبدلية يشقبا أمن بيكسوا بيهم وحقرك لا وهم من فزع يومئذ ما لنتا نحذنت يدا يارقق حيدا آمنون نبدلية يشقبا. ومن جاء نك لي ماذا مالنتا بالسيئة قالما نك لي ماذا فكبت وجوههم وجيالك ذا لفوررين في النار نار وجه اللوغ فوررين ايا يقال اللهم وحالله هل تبزون مياه ليدين جزين ايا ليدين جزين ما ايا إلا ما كنتم تعملون وحد عمل فلجبتين قالما دي نيو ايا عذابك امدح ليدين كفر ذاتكو الله بضعهم قيام هذا من جاء بالحسنة اي ومن جاء بالسيئة كي حسنة ليمت حسنا دي وقت غير بدن وجنوب ولي نحن انت قيامتنا امني بك قصو قي قال لما انك اللي منا وجيه نار لو بطوري. من جاء انك اللي ماد قيامت بالحسنة بالله اله الا الله انك اللي ماد فله وحولي خير منها وهم ذلك مؤمنين فيه من فزع ارقق حيا نحن يومئذ ما لنتا امنون امن بيكيه اما من فزع يومئذ ما لنتا فزع عيدا آمنون آمن بيك قبان. ومن جاء أنك لي ما دقي ماذا بالسيئة قال نمو فكبت وجوههم وجيالك ذا لفورر في النار ألقوا فورر يقال اللهم وحالورا تهديد يعنان أوغي هل تبزون ميا ليدين جزين ليدين جزين ماي إلا ما كنتم تعملون وحد عمل فليجبتين وعمل كين جزين سوى ينار توجيك ليدين كتب تصل عرم. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء يوم القيامة بحسنة من الحسنات فإن الله يضاعفها له إلى 10 حسنات ويعديه بالعمل القليل الثواب الأبدي وهم من فزع يومئذ ما لنت آمن من خوف ذلك اليوم العصيب آمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وإلها آياتك الكويت. ومن جاء بالسيئة وقالهم فكبت وجوه في النار وجيالك النار لو فرينه ابن عباس باير السيئة الاشراك بالله وي. ومن جاء يوم القيامة مصيئا حمان لو نكي أي قال لما اللينات لا حسنة له أو مشركا بالله فإنه يكب في جهنم الوغفور على وجهه منقوصا نسوى الدبرهقا والدبدا التاقي وجهنا مارت اللوغور رسل ويلقى فيها مغلوبا نسوى الدبرهقا يقال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يقال لهم توبيخا عناني هددات بالعبور هل تجزون مياه الذين جزين يا الذين جزين مايه إلا ما كنتم تعملون وحد عمل فريقين في الدنيا. نبي قول حليه إنما أمرت وحالي أمري هدانه النبي محمد أن أعبد إن أعبد الله أمري رب هذه البلدة مكوية سورة ومكاو بلدة إياه جوغنئ مكا يتنأ ربك إلها إن أعبد الله أمري وإلهي أمري الذي ربك حرمها حرميه مكة حرمك كذلك وله ربي وحوليه كل شيء شيء والبا إساقه إسكاله وأمرت وحا لي أمري وحق إله لي أمري أن أكون إن أنا هذا من المسلمين كوه قانسمي المسلمين ته إله أوامرت تأوه قانسمي وأن أتلو القرآن قرآن كإن أنا أغري علي أمري وندوش إنكو أغريه دعوة هانا نديسه قارسيه فمن اهتدى منك هانونا وقرآن كاية دعوة لا قبصد فإنما يهتدي لنفسه نبتي سأنبوه هنومي فثواب اهتدائه لنفسه هنوم كيسا ثوابك كسو حصلي جنة يا خيرك كي من نفتي سأذكره وما الله نكي بادي وبه فقران كان كدو الأغرية دعوة توحيد كالدينة فقل وحط الأهداء إنما أنا أنوك وحانا هنون من المنذرين كوة ديقة أمبان كميدة أنوك وحمها نونيو منذر أمبان هددك عذاب ربهم بأنوك ديقة أيضها نوحي عدين يا نبيك إستقنا إلا أمرين ربي أكلي عابده إلا أمرين مسلمين تكميدية إلا أمرين القرآن كددك كدو الأغرية إنا نسي هنونا نفسي سأوها نوني كي هبابانا نفسي سأوها بابي ونفسي سأباليو إنما أمرت وحالي أمري أن أعبد إنا أن عابد رب هذه تنتظر ربي البلدة هي مقالة الذي ربي حرمها حرمي يوم كحرم ككدقي لرتي سأل لقوين شمبيري سأل لياعين يوغادس وله ربي وحو إليه كل شيء إليه وأمرت وحالي أمري أنا كون إن أنا هذا من المسلمين كو إلهي أهجان وأنا تلو القرآن قرآن كإن أنا أغريه أن أمضى كدو الأغرية الدعوة أهانا نقضو الأغرية الله يأمري فمن إهدى نكي هنونا وقرآن كان راعا فإنما يهدد لنفسي نفسي سأنبو هنونا يؤدني أني وحيما تريم ومن ظل نكي بادي وبو قرآن كديدا فقل وحط إلى النبي محمد إنما أنا أنوك وحانه من المنذرين هو الدقاء عذابك ربي كدقاء يوما كمتا أنوك وحمه هنوني يوي وان دقاء أمي قل لهم يا محمد لقد أمرت وحالي أمري أن أخص الله وحده بالعبادة إلهي أكلي أن عبادتك خاصية لهم كقارية فبل بلد الأمين بلد كان أمين كأي مكاء ربك سونا عبادتك كقارية الذي جعل مكة حرما وربك مكة حرمي حرما آمينا كذلك لا يسرك فيها دم ديك لقد هذا ما يمكة ولا يظلم فيها أحد لقد ظلمه ما يمكة ولا يساد سيدها وعاد هذا العقارسان مايو ولا يقتل خلاوها لرس هذا اللقوين مايو كما في الحديث الصحيح وله ربي وحولي كل شيء لي أي هو الله تعالى الخالق والمالك لكل شيء فهو رب كل شيء ومليك وأمرت دوحة الله يمهي أن أكون من المسلمين من المسلمين تكملهم أمرت أن أكون من المخلصين لله هو إله أقاري لي بالتوحيد المنقادين لأمره المستسلمين لحكمه أهجاسه وأنا طول القرآن وعلى أمر القرآن كنا نقرأه أمرت أيضا بتلاوة القرآن لتنكشف لي حقائقه الرائعة حقيقة القرآن كسيها يقو عداته وأن أقرأه على الناس إن القرآن كقدر الأغرية سيدة القرآن كأفهمان أرمي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نكي هنونا نفسي تنبو هنوني فمن اهتدى بالقرآن القرآن كنكي راعوك هنونا أرمي وسنار قلبه بالإيمان قلب جيس نوره إيمانك ولا لنوره فإن ثمرة هدايته راجعة إليه ومن ظل نكي بهذه وقرآنك ديده وقرآنك خلافه فقل وحاطرا إنما أنا من المنذرين أنه كوة ديقهم بان كمدها وحمهنون إياه ومن ظل عن طريق الهدى فوبال الدلاله بعد لمدي تبلا يديه مختص به إذ ما على الرسول إلا البلاغ رسولك قارسين بلغوليه وقد بلغكم رسالة الله نوي قارس وأضمغ لي سامك وآية فقل إنما أنا من المنذرين آية ضغوطا بيس صورة وقل وحط إلى النبي محمد الحمد لله دا إلهي وأمهام إلهي حق سنوغو عدي كتابك القرآن كان نوسو دجي رسول كان نوسو ديري سنوغو نسيحي الله سامه هذا الكلام سيريكم الله وحيدنا ركسين دون عدد ذلك آياتي آيات جيسو إذن ركسين دون فتعرفونها وذا قنصان دون تان مركو إذن ركسين وما ربك ربك ما أهاني النبي محمد بغافل كي إلا وسن عما تعملوا رب ما إلا وسن وحا إنه هذا العمل فلين وما دارك وحا فلسان رب ما إلا وسن حوغا البوي والنوح انجباده رب ما إلا وسن وحا فلسان وقل وحط إلى هذا الحمد لله ما هذا إلهي بعد ذلك سيريكم ألو إذن أركسين دونا ضدك آياتي إذن أركسين دونا سدو كفار قريش يوم البدر وآياته أركسين فتعرفونها مكاو إذن أركسية بعد قرن دونتا وما ربك الربقاء ما أهانين بغافل كي إلو سن عما تعملون وحد عمل فريسا ضي شريهين يضي خيرين ما إلا وسنة ربي وحما إلا وإلا واك مستحيل. وقل الحمد لله، قل يا محمد الحمد لله على ما خصني به ربي وخاصي له من شرف النبوة والرسالة، وما أكرمني وحيكو كرامي من رفيع المنزلة والمقام. سيريكم الله إذن ركين دون ضلو آياته فتعرفونها مركبات قرن دونتا تهديدي ووعيدي. سيريكم آياته الباهرة، آيات سموغضة الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والأفق، فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة. وما ربك بغافل، ربك ما إلا سنني محمد عما تعملون. وما ربك بغافل عن أعمال العباد، الضمد عمل كود إلهي ما إلا سنة، بل هو على كل شيء شهيد. شيء لارك إلهي وضال عنه قب جوغي مرخاتب كيا، وفيه وعد ووعيد، وعد يوعيد باكسو. قرآن كيشان سورة الحمد كبلا وضان شانين حمد كودا مالا شانت حمد كودا مالا كمي تايتان. وقول الحمد لله حمد كودا ماتوي. سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل. سورة القصص مكية وآياتها 88. سورة سورة القصص بالي وسورة سيدي الله تنادى القرآن ومكاو إلا آيات يربال الشيخ يأيني مدينويه إن الذي فرض عليك القرآن لي آيات يرو ترسم باليه ومدينوي آيات هذو سيدي سيديته بين يدي السورة. سورة القصص من الصور المكية التي تهتم بجانب العقيدة والتوحيد والرسالة والبعث. توحيد رسالة بعثك بيكها الله، وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورة النمل والشعراء لبدا سورة سورة ماضينا وإسوا فرسين حق رسالة أنبياء هي حق النظام كما اتفقت في جو النزول. صدح الله اسكفه جينا سورة دقيقة، فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين قبلها لبدا سورة ظهر وحي لقد ضويبتان تفاصيل. هواي قصة صراع بيكها الله بين جندي الرحمن وجندي الشيطان. عيدانك إلهي عيدانك شيطان، عيدانك نبي موسى عيدانك فرعون، عيدانك نبي موسى وعيدانك الله، عيدانك مقر فرعون وعيدانك شيطان. بو حالة سوى النوع نبي موسى حواشي تبا كورمين على شديثي إلى انتهى دي سورة القصص بالقومة عابة، لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة يدل العدي من حين ولادته إلى حين رسالته، وفيها الرسالة من غرائب الأحداث العجيبة ما يتوجه ما يتجلى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم تصحيح ميم الله أعلم بمرادي حروف صدح لا طاع ذي يسين كيميم ولا جدد وكليه ألا يقان علماء روح الشريعة كتاب كان إنه معجزية ومنزل من عند الله يأينه يهي بإن تصنع يعني وكمل معاني دون. تلك تاس آيات الكتاب، آيات من الكتاب وآيات كتابك كمل كتابك المبين عدين يحق بعد الكتاب عدين يكسر وكتاب مبين. تلك تاس آياتها دوري سيدة كي سورة حنبار سنتها آيات الكتاب آيات من الكتاب آيات كتابك كمل وي كتابك المبين فحب يامين نطلو وانو أغرينا أبو إلهي عليك دشاد النبي محمد وحنكو أغرينا من نبأ موسى النبي موسى وركيسي يانكو قدل أغرينا وفرعون فرعون وركيسي يانكو قدل أغرينا بالحق بانكو قدل أغرينا سحق أخ ومبين كجر لقوم بانو أغرينا قوم كو يؤمنون هم يسمى آمنسا هم مؤمنين تعد. نطلو ونغرينا عليك دشاد النبي محمد ومن نبأ موسى وفرعون وركي النبي موسى وركي فرعون بانكو قدل أغرينا بالحق بانكو قدل أغرينا لقوم بانو أغرينا يؤمنون رميسا وصدح حال كاسم وقصة عجيبة. هذه الآيات القرآن الواضح الجلي الظاهر في إعجازه الواضح في تشريعه وأحكامه. نطلع عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين ملك جبريل بالقود الأغير من الأخبار الهامة وررك مهمك عن موسى وفرعون والكودي من الحق الذي لا يأتيه الباطل والصدق الذي رمصيب فقود الأغير لا ريب فيه ولكن لقوم بانقوا أغريين يؤمنون رميسا لقوم يصدقون بالقرآن فينتفعون. واي ربي ونقود الأغير إن فرعون نكي لورنج على واكبري في الأرض أرض مصر بوكبري وجعله حكي لأهلها أهل أرض مصر شيعا كوحوكني وكالقي غيبيو كوحوكني ومستهى لوية قنادات كأنه كالقي غيبيو تفرق تسد بيها كالجي أضم دح نغت وجعل أهلها شيعا كوحيو كالدقي يستضعف حال ضعيف صنايو استعمار صنايو طائفة جماعة منهم يغا كميدا يذبح حال قورعي كوا ضعيف صنايو أبناءهم يلشود يو قورعي ويستحي وحو باقي لنايا نساءهم دمر كودا إنه فرعون كان وحو هذا من المفسدين هو فساد يو كميدا بل ويل أشياء الله برأينا يو لقورعي يو اندن بيساقون جل مفسد بوه. إن فرعون على استكبر وتجبر وكبر في الأرض أرض مصر والله كلمة حكم جيل مملكة يوسف ما الكلمة قاري وجعلوا حكي إلي أهلها أهل أرض مصر شيعا كوحه قبليين تمالوا بن إسرائيل كمالوا يستضعف حال ضعيف سنايو قميس سنايو طائفة كوح ومنهم أهل أرضها كمدوا غير مصر كيا يذبحوا وحقوا رعيا أبناءهم إلى شرد ويستحيوا وحقوا باقييرا وخدمته في يدنه سأقوا باقييرا نساءهم دمر كوضا إنه فرعون كان من المفسدين مفسدين تكملها إلهي أشياء المفسد لأن لأنك دريق فرعون مرانا ومفسد. هذه آيات القرآن الواضح الجلية نطلع عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون موركك بالأمر يا مكة إن فرعون على استكبر وتكبر في الأرض أرض مصر استكبر وتجبر وجاوز الحد في أرض مصر وي ولك كلامها وجعل أهلها شيعا كوحوكا جعل أهلها فرقا وأصنافا في استخدامه سجين أخذ مياه وداعت يستضعف حال ضعيف سنة يضعيفة ومنهم يجا كمدة يستعبد عبيد سنة أدون سنة ويستدل فريقا منهم وهم بنو إسرائيل فيصومهم سؤال عذاب بودن سنة عذاب كي أقوحهم علما هاكي وضع دور لقول عايو وهل قد أي أذن أولاني وسؤال عذاب يذبحوا قول عاي أبناهم إلى شود ويستحيوا باقي لنا ينساءهم دمر كوض أي يقتلوا أبناهم الذكور ويتركوا الإناثة على قيد الحياة لخدمتي سيقو أديقان إساقا وخدمة الأقباط فيروه إساقا كذا شيء قبضيالك سيقو أديقان. قال المفسرون نقول شيء قول عيبا يسوي الدين سبب تقتيله الذكور فرعون صبت ويلا شريبا وإسرائيلون لين أيه إن فرعون باها أركي في منامه نارا عظيمة دبوي ينبؤك أقبلت سوقها بشي من بيت المقدس حق شامي بيت المقدس دبوين أولو لي أكسوقها بلي وجاءت نار تويتم إلى أرض مصر سيسو سعوتي مصر سوقش فأحرقت الغبطة ذاتك الغبديين تاع فرعون ريرا هذا هام بيقبتي دون بني إسرائيل نمطها بأنه ينبدل منام نوع عاصوات فسأل عن ذلك المنجمين والكهنة كاهنين تفالين ديكتي منجمين تحديك ديكتي ورب المنام كالزانر كيبل والصبرها مفصلة كاهنين يا منجمين. فقالوا له وحيولهم إن مولودا من لقالدون إن مولودا من لقالد ويولد لقالدون في بني إسرائيل يا يذهب ملكك دولة هذا تكسين على يديه جعميه سي دولة هذا كد ميس مد مولود أه. ورهي بني إسرائيل لحظة لقالدون وويل أه. yaa mulkigaaga iyo dowladnimadiisu ay gacmihiisa ku tegi doonaan. Wayakuunu halaakuka bisababihi, sababtii baad adiguna u dhiman. Markaas baa wuxuu yidhi wiil reer bani Israa'iil baa doona noolaanin, muxuu aniga dowlad iga duminaya? Dumarka reer bani Israa'iil baa tii uur qaadaba la qori jiray, ciidan shafaariin la yidhaha inta la sameeyey midi dheer, yaa gabadhii xamli laba jawaasiis baa ku wareegaysa. Markay umushaa la ogaanayo hadday gabadh dhasha waa loo dhigaa, hadday wiil qaada inta laga qaadaa la gowraca. فأمر ما شاء أمر كبحي أن يقتل إلا الدلو كل ذكر من أولاد بني إسرائيل قبديين تلطابا ماي إنه كان من المفسدين مفسدين تكملها من الراسخين في الفساد المتجبرين أرضاد كبري أي في الأرض ولذلك بؤد عن ربوبية الربني ووشك أنا ربكم لا على أبوي وأمعنا في القتل بالكيب كحل الإرارية وإذ لا العباد أضمد الدليسنا مفسدين تهم كمدها فكشكين المرك إلهي وحي ونريد وحن دونينا أن نمنا إن أنقلب عيسانا أن فرعون قميس جيسا كسيدين على الذين كوي دشورا رسل عفو لدعيف سناي في الأرض أرض مصر لو دعيف سناي هو نجعلهم إياقا أن كي إلا وريبا إسرائيل أئمة إمام يه هقامية الدين يد أو مد الدين كهقامية ونجعلهم إن كي إلا إياقا الوارثين كوا باقية إن كي إلا ساسا دونينا wiilasha reer bani Israa'iil waxaa loo qalayaa Soomaal yaa reer bani Israa'iil quwad yeelan yaa nin raga iyo dowladnimo ka dhalani. Ilaahayna wuxuu yidhi waxaan doonaynaa inaan gacanta Fircoon ka bixino oo xornimada isaglaalada ay qaataan ummadii la daciifsan jiray oon weliba iyaga imaamyo iyo hogaamiyeyaal ummadda diinku u hogaamiyaan ka dhigno oon iyaga Masar dib u dhaxalsino iyo Shaam. Wanuriidu waxaan doonaynaa annamuna inaan galadaysano كمنا يصنع نبجلية يستغلال على الذين دولكي يصلعفوا لضعيف صدي وفرعون ضعيف صدي في الأرض أرض المصر نوكو ضعيف صدي هو نجعلهم أنكي يلنو أئمة إمام يؤيه مدحدتكه قامسة ودينكه قامسة أنكي يلنو ونجعلهم سيانو قي يلنو الوارثين كوباك ونمكن اللهم ونريد وحندونينا نمكن أن نمكن اللهم أن مكننه في الأرض أرض المصر إنا إياك ما كمينو إياك أنك أنت أجلينو وإياك ما ملكان مقدام بان دونين أبو إلهي ونري أن أركسينو فرعون إيا وهامان إيا وجنودهما إنا أركسينو فرعون إيا هامان إيا جنودهما منهم ريبا نسراء الحق وضع إنا كأركسينو ما كانوا يحذرون وحي كفي جنائي أول ريبا نسراء الباكعي ودولدنا هذا الدمين وأديه هلاك آقا سبب أغن نقر سبب أغن نقر ساسا أقول لشأ الله لين إيه inaan iyagoo taagtaagan wiilkii noocaa aa tusino wanu makina allahum inaan makamina baan doonaynaa fil ardi ardu masr ree banu israiil aan makamino oon gacanta u gelino saydareeyaanay maamulaan taarikhaanay raaciyaan mug marka ay magaranaysaa ciyaala qaybto ay carabta ayay u diidan yihiin sham iyo baytul maqdisi wanuriya inaan aragtiina baan doonaynaa fircawna iyo wahaamaana ورئيس وزاره فرعون بو أهامان قارون مال قبين كي بو أهايو وحكو الدعمين جري كو حوجين جري دقاله دقاله بضن بو هيسي قارون ونري أينان أركسين من دونينا فرعون إيا وهامان إيا وجنودهما عظم دوضا إسبري منهم ريبا وإسرائيل حق وضا إينان كأركسين ما كانوا يحذرون وحي كفي جنائي وحي كبقيين وويل ريبا وإسرائيل ونولاد أول ويل ريبا وإسرائيل إن مولاد كمين تلقلين إيو إلهي باسا كنت لقى لأي نبي موسى نولاد ساسان دون نيبو إلهي إلهي سيدو دون نيبو ميل ماري سيدي أمد دون تي ميل ماري ميسو وصدى حالكم أكبر ونريد وحان دونينا مضارع ربك عبري أن منا إنا قال ضي صنو وفرعون يا عدوك حيث أن كسيدين معناه سيا استقلالات يا حرمة أجاران على الذين صلعفوكم إلى ضعيف سنة يوارهبا إسرائيل في الأرض لو ضعيف سنة يا أرض مصر نريد برحمتنا أن نتفضل إن كنت تفضل الله وننعم أن كنعم إنه على المستضعفين كم إلى ضعيف سنة يوم بني إسرائيل وفننجيهم أن كن بدل إنه من بأس فرعون وضغيانه ونجعلهم أن كيّلنا أئمة مضح إيهو قامي أيال نجعلهم أئمة يقتدى بهم لقد ضيّوا في الخير بعد أن كانوا أذلاء هو ذلي أنت يا هذا مسخرين وفرعون لا سخر. ابن عباس بايد أئمة غادة في الخير ولاتني وملوكا ونجعلهم من كي لن دون إن الوارثين كويه باقي وارضى أهلي نجعل هؤلاء الضعفاء وارثين لملك فرعون دحلان أباق نغداني وقومي يرثون ملكهم ويسكنون مساكنهم بيهدين يو الدقان بعد أن كان الغبض السياد مصر انت يرهر غبضه مضح لمصر هاي وعزتها انت يا هاي يندون إن رب الإسرائيل عند حلسين ونمكن اللهم إن مكننا من دوننا في الأرض أرض أنك أنت أجل إن أرض مصر نملكهم بلاد مصر والشام يتصرفون فيها كيف يشاءون بالله بعيد أصل التمكين أن تجعل للشيء مكانا يتمكن فيه ثم صعيرا لتسليد ونري إن أركسنا دوننا فرعوني وهاماني وجنودهما فرعون يا وزير كيت هامان يا عيد ماذا وضبع منه حق الرهيب الإسرائيل أن كارك إنما كانوا يحذرون وحي كف جناي أي كف قيين نري فرعون الطاغية ووزيره هامان والأقباط من أولئك المستضعفين ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم ملكه يبغرته يضع فرعون لا يتكتر وهلاك من هلاك ثمان على يد مولود من لدالة الرهيب الإسرائيل قد لجعنتي تينكو هلاك ثمان نبي موسى مركب الشيء فرعون الدين وحكي وحجوري عجل موسى هارون موسى وين مك هارون بوين موسى يرى مركو صندا بدن سافو ذي أول كده شيء ريبن إسرائيل بوجور عيو يا ريبن إسرائيل كده قديين في فرعون ده هيد بدعوتي فرعون بره هودي دعوتي وحين ريبن إسرائيل ده صدق فو ذي وبابايا هذا بابا أنا شقذنا قبتنا جميسي أنا جا نقص وبحثنا وروح هذه شو أنا قرأت سليمة سئنا نمان كان نمان بدنه إن قبضنا أين أقول قنن أين أقول باب إنا إلا هقول بينها يا وحش قوينك على أرجع نفس رهيم بلود رجلي يا جموت واللي هو عبيد سنجي وصل عليا وصلنا دويلش الجوع صلنا ضم قرنا يتأدى يا أودي مركي إما الجوع علموا لي ليسلكوا دعوا لي تيبوا قاتيا ومركاسو سند الجوري عجري واجد ما سند الدينجري ويلش هارون باوحه رشى سند كي ويلش للدينجري سو جيد سمو بريجه هو يدي بفكر سانسو كناش موسى وحكو صابين ما سند كي ويل الجورع لبالي يي ويلش وموسى كو صابين سدنا إله أبد بادي مرك صوص إله نكو بد بادين أيام نبديلك إله وحي وأوحينا وحان أوحيوني إلى أم موسى موسى هو يدي وحان أوحيوني أن أرضعيه ويل كاماس كأولك أو جغسي فإذا وقتك خفت آد بغضه عليه على موسى مركض بغضه وفرعون يجنودي سآد بغضه فألقيه كتور في اليم في البحر بدا كتور ولا تخافي هبقن وإنه بدا كغرقون هذا أما بها اللعنا هكبقن ولا تحزني همروغون وفارقد أو كفارق أيوك أتغيو درت إذ هل مرغون محايلا إنا أنك ربي هدانهي هادوه سعر الموسى إليك حقاقا نسعرنا إناي هبقنوا هم مرغون وجاعلوه أنك كييلين موسى من المرسلين كوالا درك إسلام تبع سيد الله وحي وحال ليه إلهي إلى شمه سوى حاكمه إسلام تمرك أور قاطي علم أغاني دمر قاضي اور قادان ميدب كودا اسبدلا واي لون كودا اسبدلا تيلب كودا لحم كودا اسنما وليس بيشان علوش اسو وينات انت مننا ما زانت ما صغي وا الى شمه الهي بكمته جواسيس في هبن اسرائيل هي بمن فرق فرعون هذا بما اوغان ان حمل لي عندنا باميه رينا قبل يروي الشكليه يا مركي امريسين لا جو ويل كيساس وكل شيء. مرك إلهي بوحوه يود ويل كان نوج ناس كأودك. مرك أذو بغر ويل كان وقعن عدو قالنا بضة بكوري. هو قبق بضة يوكو قرقون هذا. هكمل رجون أننا كوسو علنا إنه أمر صالين تان كمدي إلينا. وأوحينا وحنو وحيوني إلى أم موسى موسى هو يدي أن أرضعيه جقصي فإذا خفت عليه مركي أبو بغضه فألقيه كتور في اليم في البحر ولا تخافي هكبق من الغرق ولا تحزنيها مرقون لفراقه إنا أنك رادوه سوعلي إليك حقاقا نسوعلينينا وجاعلوه أنك كمدي إلينا من المرسلين وحيي غني محوها هو يدي بان او وحيو نيبالي ورتمدوا على سوى فقسن يهايو الا كوخ يرو قليلا مويه روح دمره النبي اهيدين الى جري ولا سوى فقسن نبي قال وحا شرط يعني مذكر يهي هير بني ادم نين هير بني ادم يعني يهي با شرط وكرامه الهي رجاش وكو كرامه قول باجره ضعيفه وأولنا يلح دمرا نبيال أها أي كميتا إسلامتا وأوحينا ذنو كالدليشانا مالك وحي يقني وحو أهابا لي لممد أهان وحي إلهان إلهي قلب يده وصار كتورا إلهي فامسي إيا وحي منام منام كوحي والي هذا موت لح بلاد النبي محمد وحي ومنام ونهو إيماني منام بو إلهي قوالد عساكو أركي أما إلهي بابا صدى قلبي يدو كتو رأيو كو إلهاني حتى أما ملك بابا الله صدره وملك بابا أشيكي حتى ولا لي مدك صباحا نقطي ألا وحليها وأوحينا وحان أوحيون إلى أم موسى يدو النبيات آنهاي أن أرجعيه أي تفسير كنت لقيسي أي قذفنا في قلبها وحان كتورني بواسطة الإلهاني يعني قلبي يدو صدى كتور قال ابن عباس بايل هو وحي إلهام إلهي بكو إلهام مقاتل بايل أخبرها جبريل بذلك بل أكل جبريل بصدع الشيخ قرطبي بايل فعلى قول مقاتل هو وحي إعلام وأغيسين ألا وأغيسية لا إلهام وأجمع الكل علماء وحي كل من على أنها لم تكن نبيا نبيتنا إن أهي النبي موسى ويك وإنما إرسال الملك ملك الله صدر إيضا نبيت آن أهي إليها حقيلة على أنه تكلم الملك للأقراع والأبرص والأعمى ملك بني آدم كلب وأوي مادة صدح ذي هي بني إسرائيل مدي مدح بدار تقولها مدينة برسك قبي مدينة عندها لا وكي ملك مربع أوي مناي ورح لقوت رم هذا الجعش ورح ولا هم هذا الجعش ملك دمنا اتحام وكي أوي مدي وصورة ضوئيل ملك صورة بني آدم يسقول إنه كوي مادة لقى يا بعدكم وكذلك تكلم الملائكة للناس ملائكة نيدتك الله هذا شبه سورة قال من غير نبوة روح والنبي آنهين وقد سلمت ملائكة وإسلام جرت على عمران بن حسين صحابي عمران بن حسين الأرنج العذر بابا صيرا قبي جري ملائكة انت أنت ما دبي أرنج السلام عليكم يا عمران بن حسين فلم يكن نبيا مع ذلك ما هين عمران بن حسين نبي ما هين ملك جميل با وحوش يا قي وقوه رمي هدين لي دعين النبي أهي تشد على المصر وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه شخصي فإذا خفت عليه مركي أبو بغدويلك فألقيه في اليم سسن وحي إذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق صندوق ويلك كري وألقيه في البحر بدن كري أحرنيل ولا تخافي هأبغ ولا تحزني همرقون لا تخافي عليه الهلاك بدن كل انتهى كبغ ولا تحزني لفراقه فارغد وكهت جينا هل مرغون إن رادوه إليك أن جاكوا بسوع لنا وجعلوه إسجنا كي يرينا من المرسلين كولد فإنا سنرده إليك ونجعله رسولا نرسله إلى هذا الطاغية طاغيها هدا إلى شجورة عيا فرعان يا بنو صدر دون لننجي من لننجي بني إسرائيل سان وقلنا بدل على يديه كعمه موسى سان وقلنا بدل سيدي بيا شيو ويلك صدح بلود بين وجيني مركا سوكم عي وصفة عن أكرة ما المهي الدنبي ما جابوا واسيس كو وريقة يعرك وقولي يدا ميل وركب بحيرة جابوا واسيس ديو كو وريقة يعرك حتى هبين بي ميل فورنا كوري دي مركا يستري والله أركي ساسي مركا يدعضي يي نين نجاره وضدك نجاره ده السماية عبا أوتك وحي تلوريه وصندوق نوع عاصة إيساني وواحد يشاء دامر كمر بدها دامر كان وراق أما مرو مقرنا يساي كسي حجيسي نكي باسيدي اسمي حدنا وقو إيمان يساور دوشان دامر كغلفو بيوه ينجلين بيلاد ورهدنا مرا كسار ورهدنا دامر كلي way ku soo noqotaa oo ninkii mar walbana lacag un bay siisaa farsamo yaqaankuna mar haddii lacag la siiyo sidii u samayn laydhaabu waa u sam wiilkii bay sanduuqii noocii ahaa ku riday badday u tuurtay habeenkii dan isla aroortiiba waxaa soo qaaday khudamadii fircoon kuwii u adeegay waatan marka faltaqatahu muuse waxaa soo qaaday halkaa shay muqadara ku jiro qur-aanku wixii macnihiisa la fahmayo oo dhan lafdigiisa waa laga soo gaabiya oo balaagu ku dhisan yahay alfaad yar iyo macaani dheer buu qur-aanku ku dhisan yahay faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafi walaa taxzani ina raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliina ma la yidhi fafacalad baa halkaa qadara sidii bay yeeshay markay wiilkii u baqday bay sanduuq ku riday badday ku tuurtay iyadoo ballanqaadka ilaahaygaa aaminsan faltaqatahu waxaa soo qaaday aalu fircawna khudamaau fircoon kuwii u adeegayee shaqaalihiisa ahaaba soo qaaday waxay u soo qaadeen iyow liyakuuna lahum inuu u ahaado muxiban wa muciina mid ay jecel yihiin oo iyaga u kaalmeeyo inuu noqdo awgeed bay usoo qaateen waxaase la cirbisay oo xaaladdii isu bedeshay liyakuuna lahum iyaga inuu u ahaado caduwan cadow iyo waxzanan mid murugo geliyo murugo ku beera lamtaasaa laamu tacqiib la yidhaha liyakuunada ku jirta laamu tacqiib baa la yidhaha qoladan fircoon khudamadiisa ee aalka lagu sheegay umayna soo qaadanin cadow iyo xasan ha idiin noqdo markaaba way gowrici lahayeen hadday cadow iyo xasan ku wadeen inuu ma garanaysaay ay adeegsadaanoo ilmo iyo addoon iyo isaga noqnoqdo oo iska dirdirsadaan iyo iyagu soo qaateen maxay xaaladdii la cidhibisay oo isu bedeshay inuu cadow iyo xasan ku noqdo waa shay intaad u qaadato shaygan oo kale oo inuu ku anfaco intaad u qaadato ku dhiba oo dhibkaagaga soo baxo oo saad u qaadatay lidkeedkaagaga soo baxo saasaa tacqiibka la yidhah marka laamta noocana waa laamu tacqiib la yidhah guud ahaanna waa laamukey oo mudaarica ka dameeya fii la nasbin jiray laamukeydaa noocyo u kala baxda tan oo kale waxaa la yidhaha laamu tacqiib baa la yidhah faltaqada waxaa qaaday hu oo muuse aalu fircawna baa soo qaaday khudamaau fircoon aalka asalkiisa waxaa laga cabiri jiray dadka sharafka leh qaraabadooda iyo xigtadooda aalu nabi hebel aalu nabi hebel la odhan jiray fircoon khudamadiisa iyo qaraabadiisa midna sharaf ma lahayne aal waxaa looga cabirayaa iyagaa sharaf sheeganayay markay se iyagu ismoodayeen iyo sharaftay sheeganayeenan jirin iyo aal looga cabiray xaqiiqadiisa waa khudamadii iyo kuwii u adeegaya faltaqatahu waxaa soo qaaday muuse aalu fircoon baa soo qaaday liyakuuna lahu muxiban wa muciinan bay usoo qaadeen iyagu saasay usoo qaadeen maxaa ka dambaysay liyakuuna lahum inuu iyaga u noqday caduwan cadow iyo waxzana ilaahay wuxuu yidhi ina fircawn wa haamaana wasiirkiisii weeye wa junuudahumaa ciidamadoodii kaanuu khaati'iina kuwa xaqii gara maray oo khaati'iina oo dembiilayow abay ahaadeen waa fircoon iyo haamaan iyo ciidankoodii saasay ahaadeen buu ilaahay yidhi sidaa ilaahay sheegay baa jirtay faltaqadahu aalu fircuuna liyakuuna lahum caduwan waxzana ay faakadahu waasaabahu acwaanu fircoon acwaan baa lagu fasiray waa kuwii caawinayay isaga litakuuna caaqibatu lamri waxaa ka dhalatay cidhib dambeedkii inuu noqday an yusbixa lahum caduwan wa masdara xusnin meele walbahaarki iyo naxdintu kaga timaado wa balaa'in wa halaag inuu ku noqdo qurdubi baa yidhi allaamu fii liyakuuna laamulcaaqiba wey wa laamu sayruura wey liannahum inamaa akhaduuhu liyakuuna lahum quratu cayn inay ku farxaan ay ku indha qabowsadaan fa kaana caaqibatu daalika waxay noqotay an saara lahum caduwan waxzana fadakara alxaal bilma'aal siduu shaacirka carabeedna sidaa u yihi waaye walilmanaayaa turabbii kulla murdicatin walilmanaayaa geeriyaal bay turabbii u rabaynaysaa oy u korinaysaa kullu murdicatin hooye la arko oo wax dhashay oo wax nuujisay waxay u korinay u nuujinun geeri kanay nuujinayso sow geeriun maaha waxa sugi walilmanaayaa turabbii kulla murdicatin wadurnaa wa daarunaa buu yidhi wa duurunaa daarahanagaan dhisayna buu yidhi likharaabi dahrin baanu nabniiha inay kharimaan oo intaan ka wada dhimanno laga wada tago oy kharimaan oo daartan hebel baa walaahlaan jirin la yidhaahoy saa ku kharibatoon baan u dhisayn. Nin la arko dhisaa ka tig. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا عاصين مشركين آثمين دمبيليوي الخاطئ من تعمد الذنب والإثم والمخطئ من فعل الذنب من غير تعمد ساسي هدائي دعضي إسلام تيبا جوجي كري ويدا ونحضي ما بموسى نشي مقعير يحاني دي بالعرنجي لإسلام يحاني دي. وقال ذو حيتي فرت صندوقي بالله سو هلي وي فوري كاري وايي كو خدمد اها سي ادق با لو خريو بيها لغا دفاعي موقت فرعون كلفتي سي با لو كينا اسو خران و فوري سي او فرسميهي با نبي موسى الله قروح ييلي و صدخ بلود ناس كويدي نوغايي او كوبعي با كسو بخاي ماركاسا اسلام تي فرعون واسي اون وخ دري جيرين هي اسغي يبا لا قاد قاداي ولا لا بود بود اسلام تبع الهي جعليس يا اسي اهي او موسى الهي جعليس. وقالت وحيتري امراه فرعون فرعون حاسيسي وحيتري واسيه بنت مزاحمه هو ويل كان لا سو هلي قره عين عند قبوسغود يا فرح اضبو لي اني اي هي ولا كادغنا فرعون او كويا لا تقتلوه هدينا عصا وحامضن أن ينفعنا إنه إن أنفعه أو نتخذه أن كيّلنه ولدا ولد أن كيّلنه وهم يقون لا يشعرون ما إن أغين أنه من بني إسرائيل نويل جنرية بني إسرائيل يعني ما إن أغين إسلام تبا صدات أصيب بنت مزاحم علمات امرأة فرعون يوحي اللامدة وحي أدلي شنيا فقهاد الصيبة وحي أدلي شنيا نكاح قالت إنه أصعر نكاح قالبه إنه أصفر وما أنت هدينين إياناك قالاها وإسقبي أيصو إسلامان وإنه يمادان وروحبا النكاح مريدان إسكو قبيني قالا قلون لي بعد هيدين حتى كالا يسوكي النكاحين ويحيني هو روحبا كما جرينا لغرام هاي نكاح الكفار صحيح ما هي إلهي بالي حاسي فرعون وامرأته بأيها أبي الله بلي وامرأته حمالة الحطب مالك آيادها النوع عاصة او قال هذا حاسس كودي حاسس نيما إله أقول إن الله صين أيوه يا وحي كقادنا يا نكاح الكفار المصحيح وقال وحي تري امرأة فرعون فرعون هوين يديسي أما حاسيسي وحي تري قرة عين هو ويلكني قرة عين قرة مركا وخبر نيما قرة فزنطة هو ابني قاني قرة عين عند قبويس قودي فرح عضبه لي أنيق إيهي ولا كأذيق عضا يو فرعون من أوكوية ولكي سيدة تريبه ومثل يريبه لي أما أنا لا أنيق ما يأيماءها قرة عين إيماءها وابن دي لي يأكو ريب بن سرائيل الشيقي إنو يابانو ما لينا يو لا يسو قريب ومالك إلهي لا تقتلوها الدلين عسى أن ينفعنا وحمديها إنو إن أنفعه أو نتخذه أن كيّلنا ولدا وهم لا يشعرون أنهم من أولاد بني إسرائيل إياذا إلهي باكو أنفعي ويهما يسي مركي ضمينا بني مدي سعي بالله وتبعهما يسي ولدنا ويبا كالك تاني إسلام تقول كذا شيء بدأ كل دي يا جوجي ويلي أروري دي وأصبح وحوء هذا فؤاد أم موسى موسى هو يدي قلب جيد وحوء هذا فارغا مد مرم وشي لا أركب فارغ كأ والبهار كويلك يا نحرين تويلك موية وحكى رضم بإلا إن كادت إنه حال يشان يكادت وحيود وات إسلامته لتبدي به ويلك بإلا موجسه وأنا قلي أي تلاهره يود واته لولا أربطنا حضان نان أتكين لولا أربطنا قوينا حضان نان أتكين على قلبها قلب جيدا وحن قلب جيدا وأتكين لتكونين يهاتوا من المؤمنين هو مؤمنين تا إلهي بلنقات كيس الرميسا ومنام كل أركسية يوحي الله شيئا حق نمدي سرميس الورتي إسلام تلي ذهبالي وحايد أن تهدي أي جولعان أي فراعنة جولعان وميت كتابا آصلة بها الله بدأ كجراء عنا مقران هاي صاحب محا ميان والله مركان بدأ كل هداي يا إسلام مركان سوق البقية دي مد مرن نقضي وح الله أركوه ترى كم مرة ويلك حالة دي سمون وأصبح وحو أهاري فؤاد موسى فؤاد أم موسى موسى هو يدي قلب يدي فارغا مد مرانا وفارغا من كل شيء كفارغا إلا موسى موي إنه حال يشان يكادر وحي أدواتي لتبدي به حال ذي سبعين موجين وشيغيس لولا أربطنا هدان نان حرين أو نان أتكينين على قلبها لتكون سيئة وآهاتان قلبها دعوة أتكيني من المؤمنين مؤمنين تسعوا قمدهم وبلنغات إله إنه حقها إيهما إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أنجي أذقب عند قلويس بإنوية. قالت زوجة فرعون لفرعون بأتري هذا الغلام فرحة فرح بوئية ومسرة لي ولك لعلنا نسر به ننكو فرحا فيكون قرة عين لنا. تبارك وحيد ذكرة أن المرأة لما قالت مركي آسية صداتري هذا القول لفرعون قال لها وحيد أما لك فنعم أذق قرة عين بكوية وأما لي أنجا فليس ما أهاني بقرة عين. ابن عباس باجي لو قال هدو أرن لها فرعون قرة عين لي أنجا قرة عين بكوية هدو أرن لها لهداه الله به إلهي باكوها من الله ولا آمن ورمين لها ولكنه أبا ودي لأنه قرة عين أنه لا تقتلوه بيت العاصية لا تقتلوه الدين يا فرعون خادمة فرعون بيقول هذا شيء لفظ الجمع كما يخادم الجبارون كوا ظالمين تأما دخل اسكو شيء يسد الله ولا هذا تعليما له يسوى اللوينين يلي يساعدها فيما تريد عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا في الكبر مركو وين هذا إنه إن أنفع أو نتبناه ويلبا أن كان لغا مواكنا إن أنضل هين فنجعله لنا ولدا تغر به عيوننا مفسرين توحي إلي وكان لا تلد مد ألين إسلام تاني فاستوهبت موسى من فرعون أنيق إيدا يقول كان أنسك قاط فوهبه لا قاضها طوح قطري وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون هي وزبانيته سيكون على يده بسببه كان قعميس إن كوها أكتبه دوران مين أغي فبنو إسرائيل كي قوبا يينو يهم أكسر وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إسرانت نبي موسى هو يدي أهيد قلبي يدي وحو نقضي كيم مرم صار قلبها خاليا من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى موي طار عقلها بطولي من فرد الجزع والغم حتى صنع ذلاء مقشويلك بوقوعه في يد فرعون كعند فرعون رقا إن كادت إنه حال يشاني كادت وحوله واتي لتبدي به ويلك بأي شيء غيسي ويموجنس إنها كادت أن تكشف أمره إني فيديس وتظهر أنه ابنها من شدة الوجد والحزن ابن عباس بأي كادت تصيح إن قيلنا يسوى ابناه وابناه وذلك حين سمعت بوقوعي في يد فرعون فرعون بقعانته وقال ملك مغشوه إسلاله ده وقت إلا قولي عنا وكيكا قرينة إسي إدرت بدك قطر طيبة اللي قعانته وقال فقرت ملك عيني والبهر لولا أن ربطنا هدانا أتكين على قلبها لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر لتكون من المؤمنين من المصدقين بوعد الله برد إلا إياه بأي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بلن بوروه لسي بأك إسلام تسيدنا إسلام إسمار لذل بألا وفجيه سيدنا إهدنا إسلام إسلام وكارتك لا وقالت وحية الأم موسى لأخته موسى ولاشي مريم بأل العرنجر كبدا ولاشي هي مريم هاي بحيوتي قصيه رأى ورد أولك وركيسي صوت أيضا يا مرسلي وحنقضي وقالت أم موسى وحيتي قالت هي بهذا فاعلك يا موسى وأنه قال إذا أم موسى تصفيق كان على فطانية قالوا صار وقالت وحيتي لأخته موسى ولاشي ومريم وحيوتي قصيه تتبعيه أخبار الإبن أرد صور على رأويك وركيسي صدع أنه قبل قبل فريدة يا يدنا صوب حضيه ورسي مالها مرمرتي وضدك يرحان لكي سري فبصورة وي أركتي قبضي اقتضاهي به موسى أركتي عن جنوب عن بعيد من يلفق بيكها لعتطي والحال هم إيقونا لا يشعرون أين أغي أنها أخته قبضني ويلك ملاش إني تأيقون أغي يدوشكها لعتطي ولكن ويلك الله صوحي لي يا لدمعين الناس لوردكو ثم رضي عانها لها ورنبا مدوى لبطري أدو أدو جيزو دي بقر كوح وين هكو سيئ فرعون مركزا الناسية ودن لغو كروا سيلا رأيضا دن بإنجو شيكدو انتو حرمنا عليه المرالع مركزا للاول بهاري وآصيادي أي لوال والطيلة markaasay gabadhan yari dusha un ka eegaysaa ka halacsanay wa qaalad li ukhtihi muusa walaashi bay u tii ummadi ba u oro qusiihi raara min akhbaar alibn fabasurat way aragtay ukhtadi bihi bi muusa bay aragtay an junubin meel fog bay ka aragtay junubin waa fogaansho junub baa la yidhaha ruuxa janaabadu ku dhacdo waa fogi cibaadadu ka fog yahay weeye ruuxan janaabada salaadii iyo qur-aan akhriskii cibaadadii buu ka fogay marka meel junuub ay ka aragtay makaan baciida dushay ka halacsatay walxaal hum laa yashcuruuna ayna ogeyn wiilkan iyo gabadhani qaraabo inay yihiin iyo gabadhani ulajeedada ay leedahay iyo sirta ay duubayso ayna ogeyn waaye fabasura qaalad liukhtihi qusiihi qaalad ummi muusa liukhti muusa ittabici soo raacraac atharahu xataa taclamii khabarahu mujaahid baa yidhi qusii atharahu wanduri maadaa yafcaluuna bihi bal siday wiilka u galaan waa la gawiici bay weli isleeda fabasura bihi can junubin wahum laa yashcuruun wiilkii bay meel fog ka aragtay iyagoon ogeyn inay wiilkan walaashay tahay gabadhan fa absarathu can bucdin wahum laa yashcuruuna annahaa ukhtu liannaha kaanat tamshii calaa saaxili lbaxri xeebta iska maraysa xataa wasala sanduuqu ilaa beyti fircoon wahiya turaqibu dusha ka muraaqabaynaysa mustakfiyatan canhum iyadoo iska qad gabadh fariidaba ah waxaramnaa calayhi lmaraadica min qablu buu ilaahay wabilahi towfiiq ullah subxaana wa tacaala